بما في ذلك من المصالح العظيمة. فعرض الأمر على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وحسدهم وحسدهم وعلى قلوبهم كالمعتاد بجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين. قال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر روضة وله جنة؟ قد علمتم أن الذي اشتراها إنما هو ذو النعيم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، اشتراها بحر ماله، فصدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من يشتري بها روضة وله جنة. وقد علمتم كما علمنا جميعا حكمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يخرج إلى تبوك في آخر غزواته، في غزوة تعرف بغزوة العسرة وبساعة العسرة، الطريق طويلة، الشقة بعيدة، المتاعب كبيرة، جيش الكفار عظيم في مقارنة مع جيش المسلمين، وجيش المسلمين أيضا كان فيه عدد كبير في مقارنة مع الغزوات السابقة، فلم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام من العتاد ومن المركز من الظهر لا يكفي هذا العدد. فقال عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله جنة. فانضرى لذلكم ذو النورين الضار، فأتى بألف دينار فوضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها متعجبا ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مع شركاء عثمان بن عفان كان صاحب علم جد، وهذا أمر معروف. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يخيرون بين الناس في العلم والعبادة ونحو ذلك، فكانوا يرتبون هذا الترتيب. وعليه كانت الخلافة الراشدة بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. ومن أجل فضائله كما ذكر غزارة علمه، فلا ريب أنه كان من علماء الصحابة، كان من علماء الصحابة. ثم إنه درس في بعض العلوم، ومن أهمها ما يعرف بالمناسك، ما يعرف بالمناسك كما قال محمد بن سيرين عليه رحمة رب العالمين: أعلم الصحابة بالمناسك عثمان ثم ابن عمر رضي الله عن الصحابة جميعا. تعلمون أيضا أن من مناقب وفضائله ابن غيث أنه كان من كتابة الوحي، ممن كانوا يكتبون الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد روي له 46 حديث، يا 46 حديث النبي عليه الصلاة والسلام رويت في الصحاح وفي المسانيد والمعاجم ونحوها عن ابن غيث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا على اهتمامه بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ان عثمان عفوا، وهذا يكون ايضا في العلم الدقيق الذي اكرمه به ربه سبحانه وتعالى ورزقه الله عز وجل اياه، كان صاحب فراسه، وكان صاحب بعد نظر عليه رضوان الله. وقد ذكر في ترجمته ان رجلا دخل عليه فغضب وقال: يدخل علينا احدكم والزنا في عينيه. فتعجب الرجل وقال: اوحي بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال: لا، ولكنها الفراسه بفضل الله عز وجل. رزقه الله عز وجل اذا الفراسه الصادقه التي كان ينطق بها وبمثلها عليه رضوان الله. والفراسه لا شك انها هبه من الله، فراسه هبة من الله تبارك وتعالى، ورزق يؤتيه المولى تبارك وتعالى من يشاء من عباده، فراسة صادقة، ويعطيها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين التقياء العلماء الفضلاء إلى آخره. وقد علمتم قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه مع فتوى عمر بالأحرى، فتوى عمر رضي الله عنه وأرضاه في قتل النفس. وفي كتب العلماء أن عمر رضي الله عنه كان يفتي بأن قاتل النفس لا توبة له. وفي كتب أخرى وفي رواية أخرى أنه كان يفتي بأن قاتل النفس له توبة ومن يكون بينه وبينها، وأقول توبة مدفوعة لكل أحد. فبعضهم زعم ممن لهم قصر في النظر، زعموا أن عمر رضي الله عنه تلاقى يفتي أحيانا بهذا ويفتي أحيانا بمسجد. والحقيقة أن عمر رضي الله عنه كان صاحب فراسة، فقد سئل عن الأمرين فأجل. قال: أما فلان فقد سألني عن التوبة، هل القاتل توبة؟ فقلت: لا توبة له. لما؟ لأنني رأيت الشر في عينيه، شف في عينيه الشر، حسبني هذا الحمس على الفتوى اللي بعد في جزء الكتب يدخل يقتل والعياذ بالله يرتكب هذه الجريمة والعياذ بالله. فقال: لا توبة للقاتل. فصده عن هذا الفعل الشنيع لكي هذه الفتية رضي الله عنه، ولسنه فقه النفس. قال: وأما الآخر الذي أكفيته بأن الزائر بأن القاتل له توبة كغيره من العصاة، قال: رأيت البدن في عينيه، يعني ارتكب هذا الشيء ويبكي وهذه توبة من الله. فقال: من يحول بينك وبين التوبة؟ أليس انه فقه النفس والاسم الحرافة التي كان عليها علماء الإسلام بل أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام معاشر أركان الآن. خلافة عثمان بن عفان عليه رضوان الله سبحانه وتعالى خلافته، تعلمون أنه تولى الخلافة وهو كبير بالسن بالمقارنة مع غيره من الخلفاء الراشدين. تولى الخلافة وعمره 70 سنة، تولى الخلافة وهو شيخ وقور، عمره 70 سنة عليه رضوان الله، شيخ كريم خليل، هو ثالث الخلفاء الراشدين المهديين باستحقاق كما ذكر. ثبت عن ابي بكر بن عمر رضي الله عنهما انه قيل له: الا تستخدم عمر الخطاب احد لحظات العلم؟ قيل له: الا تستخدم لما طعن، وسبق هذا معنا لما طعنه البدوسي ابو لؤلؤه وغلام المغيره، فايقن انه ميت وانه فارق هذه الدار. فقيل له: يا امير المؤمنين الا تستخدم؟ قال: ان استخدم فقد استخدم بل هو خير منه، وان لم استخدم فانه لم يستخدم بل هو خير منه. لم يستخدم النبي عليه الصلاه والسلام، لم يستخدم بعده احدا. ابو بكر استخدم عمر على الامه، قال: يعني ندير هذا؟ قال: وفقنا بشر هو خير منه. ندير هذا؟ استخدم ان يوفق ابا بكر الصديق وهو خير منه رضي الله عنه وارضاه. يعني وش يدير؟ يعني ما غش غاب ان شاء الله. ثم وش قالوا؟ هذا في الصحيحين. وبعدها قال رضي الله عنه لما قالوا: الا تستخدم؟ قالوا: تستخدم لا استخدم شيء. وش يدير في هذا الوداع؟ قالوا: لي خير منه. قال: لو كان ابو عبيده حاضرا، وابو عبيده بن جراح واحد في الترجمه كانوا من عشره ايضا لكم شيء من الجنه، قال: لو كان ابو عبيده حاضرا لاستخدمته. فإذا جئت يوم القيامة فسألني ربي لما فعلت ذلك؟ قلت: يا رب، سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: أبو عبيدة بن جراح أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة. يعني عندي جواب بيني وبين الله تبارك وتعالى، لكن في المجلس لم يكن أبو عبيدة حاضرا، ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لم يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من ترك الاستخلاف، ولم يفعل ما فعله الصديق عمر من الاستخلاف، من استخلاف رجل بعينه وهو عمر، وإنما ماذا فعل؟ جعل مشهورا بين ستة، قال: بين ستة من الرجال الفصول، قال: هم الذين توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنه. ستة من الناس توفي وهو راض عنه. شكون هاد الستة هذوما؟ احنا من بين ثلاثة، كان أبو بكر، كان عمر، كان عثمان، أنا مسعود، عثمان والثاني، ثلاث خلفاء الراشدين، نزيد نحو أبا عبيدة بن الجراح. لما؟ لأنه لم يكن حاضرا. سمعنا هذا الشيء. شحال بقوا بين العشر المتشابهين في الجنة؟ بقوا ستة، هو جعلنا في خمسة، وسادسهم من؟ سادسهم هو ولده عبد الله، لكن لم يجعله معه من أجل أن يبدي رأيه، وإنما كالإيناء له وكالتسلية له وكالتخفيف عليه، لأنه ما راح الدنيا مش سهل، حتى يخفف عليه يقول مع الجماعة فقط. إذا يخص واحد من عشرة دلالة، لما كانش؟ شكون لما كانش من عشرة؟ ما كانش سعيد بن زيد. قال العلماء: وهذا من وراء عمر الخطاب، لأنه كانوا كانوا طفلاً أو سبت أو مرحة ربي الله ما كانت بقية العشرة كانت كمنا وقلت جراح ما كشف لو كان غالباً. وثاني ما كشف معهم سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ليش ما كشف معهم؟ ما كشف معهم مع أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ووارد عنه هذه المرة، لكن لم يكن مع هؤلاء مجلس الشورى هذا لما قال العلماء هذا من وراء عرف عمر الخطاب، لأن سعيد بن زيد كما سيأتي كان ابن عم له ولد عمه، ولد عمه في تخلف هذه القضية وكذا حتى وقع رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. عبد الرحمن بن عوف لما حدث الشورى بينهم جعل يطوف على الباب فيسأله مع رجلين من الستة خرجوا بزوج عثمان وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما، وصح أحق الناس بحلال عثمان في محل الجسد خرجوا بزوج عبد الرحمن بن عوف من هؤلاء الستة، من هؤلاء الستة جعل يطوف على الناس، الناس تعتمى تعتمى المدينة والناس خارج المدينة وكان أعراف بشأنهم وكان تجار كان يجوب عليه كان يستشيرهم، هذا أمر يكون مسلمين جميعا فكان يستشيرهم عن الرجلين، والناس جميعا لا يعتنون بهما أحد، يعتنون هذا الزوج ضعيفا لا كشف بهما، ثم مالت بهما إلى جهة عثمان بن عفان وضعوا لأسبابه الأسباب منها في مرسلين منها كذا من كذا، وهذا هو الحق الحقيقة كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الأحق بهذه الخلافة، وهذا شكل أمور واتفق الناس جميعا فبايعوا هؤلاء الستة أولا وهم أهل الحل والعقل، وهذا أمر عظيم جدا، أهل الحل والعقل العقول المدبرة في أهل الإسلام قرروا هذا الأمر، ثم خرج في اليوم الذي يليه خرجوا إلى الناس فذكروا لهم مكان من هؤلاء الستة، فاتفق الناس جميعا على بيعة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبايعوه في المسجد وهاجم الناس عليه ليصافحوه ويبايعوه، وبشدة حياته كان يغمى عليه وقصر عمره كان يغمى عليه من شدة حياة، قلنا كان شديد الحياة يعني كان عنده حياة عظيم جدا. وعثمان بن عفان رضي الله عنه هذه الحياة في الحقيقة هذه حياة طبعا هو الحياة الإيجابية، هذه حياة أراد أن يستغله بعض دعاة النفوس فلم يقدروا ولم يجدوا إلى ذلك سبيلا، حياة يقع في النبي عليه الصلاة والسلام الحياة والإيمان، قلنا جميعا فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، يشوف حياة الإيمان حياة الإيمان قلنا جميعا فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يهب أخاه في الحياة يعني يقول بزاف شد بزاف قصر قال دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير، فإن الحياة لا يأتي إلا بخير، إذا كان رجلا حليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم هذه الخلافة المباركة في الحقيقة وبعد قام رضي الله عنه وبعد قال إن شاء الله قام في ذلك خطيبة طبعا الخطبة الأولى لوجه فيها الأمة خطب فيه رضي الله عنه خطبة مؤثرة، لكن في المقدمة الخطبة كان اختصارا سنذكره بعد قليل بحمد الله سبحانه وتعالى، فكانت خلافته على العموم كانت خلافته خلافة راشدة لا يشك في ذلك مؤمن، لا يشك في ذلك خلافته راشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقتنوا أو النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أربعة تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة على طريقة النبوة يمكن تكون 30 سنة، وهكذا كان سبحان الله راح يسمى كان حفظ مدة كثير سنة خلافة راشدة خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 30 سنة بالتمام والكمال ثم يكون ملكا عاصا الى اخر الحديث، اذا صدقت نبوءه النبي عليه الصلاه والسلام هذه هي خلافه راشده، فكانت خلافه عثمان خلافه راشده لا شك في ذلك، كان رضي الله عنه يصلي بالمسلمين وكان يحج بالمسلمين وكان ياخذ الزكوات من الاغنياء فيردها في الفقراء كما امر بذلك رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، كان يغزو بالمسلمين كان يقضي حوائج المسلمين وكان يحكم بينهم بالعدل وبالقسطاس المستقيم عليه أفضله من الله عز وجل أفضل لكم. معاشر الكرام، مما ينبغي أن نتطرق إليه أوليات عثمان بن عفان. أوليات، لأن الشيء اللي كنت نقوله إحنا طرقنا لأوليات عمر قبل أسابيع قليلة، نطرق أيضا إلى أوليات عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أول حد نقولك يعني أول يفتحه هو أول من وسع المسجد النبوي، أول واحد وسع المسجد النبوي، وذكر بعض أهل الرياض وعن التاريخ أنه وسع المسجد الحرام أيضا، لكن الثابت أنه وسع المسجد النبوي، وإن كان فيه أشغال في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن مش بالكيفية، لأنه استأذن الصحابة من ربع الإسلام توسع وصار المسجد النبوي الطريقة اللي كان يبني فيها لا يزال المسلمين الذين يأتون من كل حد من كل حد من المصاب، فاستأذن الصحابة رضي الله عنهم فأذنوا له في أن يهدم المسجد القديم وأن يوسع المسجد وأن يبنيه على أسس جديدة، فأكرمه الله عز وجل، لكن هذا كان الحقيقة من مناقبه ومن فضائله رضي الله عنه وارضاه انه وسع مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ليسع اكبر عدد من المسلمين في ذلك الزمن، هذا من جهه، لكن الجهه المنيحه لشريف الزفاف انه وسع المسجد النبوي من شر ماله، من شر ماله عليه الله تعالى، يعني سمعنا عليه قبل الخلافه تاعه وحتى في الخلافه تاعه كان ينفق من شر ماله عليه الله. من اولياته ما أخرجه أبو يعلى رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بأهله عثمان بن عفان. أنا قد ذكرنا بأن في المناقب أنه هاجر بهجرتين، هاجر بهجرتين إلى الحبشة والهجرة الثالثة مباركة إلى المدينة، لكن بالنسبة للحبشة أول واحد ما هاجر بنفسه هاجر بأهله برقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أول واحد هو عثمان بن عفان عليه من الله عز وجل أعظم رضوان. هذه أيضا منطقة من التقديم وأول إيه أول يدي. ثلاثة، سبق معنا في الحصة الماضية أنه أول من جمع المسلمين على مصحف واحد، ولذلك مصحف لا اسمه مصحف إمام، مصحف إمام كل إمام عثمان بن عفان رضي الله عنه. رابعا، أول من جمع الناس على حرف واحد من الحروف المؤمنة. احنا قلنا كما حديث كبير عن تنزيل القران على سبعه احرف، واختلف العلماء معروف بمعنى سبعه احرف، وصحيح انه انها سبعه او سبع لغات وسبع لهجات في لهجات العرب تخفيفا وكثيرا، لكن لما توسعت رقعه بلاد الاسلام راى رضي الله عنه وارضاه تجنبا للفتن وضرا لمثل هذه المفاسد انه يجمع الناس على حرف واحد ليس بها، ولذلك نجزم ان هذا القراءة اسم القراءات ليش الحروف، يعني ليش الحروف، حروف لهجات ولغات العرب، فنجزم ان حرفا واحدا يوجد في هذه الاسماء لا نقرا فيها، والقراءة اسم القراءات السبعه قراءة السبع ولا اسم قراءة العشر، هذه كلها على حرف واحد هو حرف قريش، لأنه لما اجتمع مجموعة من أهل مكة وكان معهم زيد الثالث من الأنصار قالوا فإذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوها على لهجة قريش أو على حرف قريش، لأن القرآن إذا أنزل بلغتهم كما هو معروف. إذا أول من جمع الناس على حرف واحد هو عثمان بن عفان أيضا. خامسا، هو أول سفير في الإسلام، هكذا يقولون، هو أول سفير في الإسلام، لكن قد يقول قائل ممكن واحد يقول لي صراحة قلت له الإخبار كنا نقرأ السيرة، أول سفير في الإسلام هو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة قبل ما يهاجر، أول واحد بعثه للمدينة يدعو الى الله عز وجل، ينصح الناس، يهيئ الظروف للهجره الى اخره، هو مصعب بن عمير عليه الوضع، اذا هو يقول له اول سفير في الاسلام، لكن استفاره هذه استفاره الجرحان مش نفسها، استفاره اللي ذكروها اول سفير اللي يقول عن عثمان اول سفير في الاسلام ما يقصدش استفاره الاولى، يقصد اول ان يقصد انه اول سفير للصلح، اول سفير للصلح، لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اختاره فبعثه إلى بكر في قصه صلح الحديبيه قبيل الحديبيه في السنه السادسه لما خرج به عليه الصلاه والسلام الى مكه. خرج اهل المدينه الى مكه ونشرحه بالسادسه حينما راى تلك الرؤيا لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. شاف لي راح يعتاد مع الصحابه الى اخره لم يخرج يريد قتالا كان شاف عليه الصلاه والسلام خرج للعمره. خرج مع الصحابه ورغم 1400 واحد من الصحابه خرجوا معاه. لما قربوا وصول مكان ما مكان تاع ما يعرفوا الحديبيه هنا اهل مكه منعوهم من الدخول قالوا ما تدخلوش هذا الرجل فرجعوش معنا احنا جينا نتامر نجي نجي نصلي ونجي نحكي ونجي نرجعونا نرجعونا لهنا البيت الى اخره هنا وبعد اشياء وكانت يعني مؤذنه بحاضر مؤذنه بحاضر ضروس هنا بعد النبي عليه الصلاه والسلام بني مصابر اقترح اول ما اقترح اول من اقترح له هو عمر قالوا انت يا عمر تروح تتفوق فاعتذر عمر رضي الله عنه وقبل ان يفوت سبع عمر قال رسول الله تعرفنا بدي انا في مكان ما عنديش خليفه الناس قاضيه بزاف وكذا من جهه ثم جهه ثانيه قد علمت قريش انني من اشد الناس عليها ومن اخبرها عليها طبعا انا كيف يكون مع قريش ثم كنت اعلم انا هو كنت شديد معهم وكذا فبيننا في جوشيه ندخل فيبادرون بقتلهم مش من القبل مش يخوف من القبل لكن ما حكيتوا الصلح ولا لا فقال شو وحده قال واخرج عثمان فاعطي وصيته بعثمان قال عثمان لا تسبي وكذا وعنده عشره ثم الى اخره فرضي وصيته به بعثمان فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. لما حل عثمان بن عفان قلنا اطال الوحي يعني طول لما في تمر في الصحابه يتمرون طول علاش طول الله اعلم ومن بعد جاء خبر كاذب انه قد قتل أهلاً لكسوس مدى الزخ على ذلك الرسل لا تقتل كما قلنا الرسل لا تقتل هذه الجريمة شفعاء في القوانين القديمة والحديثة فبالتالي الذي أرسل ذلك يعرف وطالة البيعة من الصحابة من أجل القتال فأهنا بايعه الصحابة رضي الله عنهم وكان الرسل واقفا فالتحرش قال لكسوس مدى الثاني منقبا من مناقبه أنه جعل لله على المصراء وقال هذه عن عثمان هذه عن عثمان صلوات الله وسلامه على نبينا ورضي الله عن صحابته جميعا. مع الترحيات اذا خالفا قلنا خالفا من اوليات جاهل عثمان بن عفان انه اول سفير في الاسلام طبعا للصلح. ثالثا من اوليات جاهل هو اول خليفه ولي الخلافة وامه على قيد الحياه. حرص على المجد العلماء شيء قال اول خليفه تولى الخلافة والأم اللي عقد مدى حيلة مع أنه جيل بارد شاف يا رب 70 سنة ومع ذلك أم اللي عقد حيلة. لماذا يذكرون هذا؟ هذه شيء ما دوما معلومة تعظيما لشأن الأم تعظيما لشأن الأم ومعروف عن ذلك أي عنده واحد في العالم أي واحد عاقل كيفاش الأم مسكينة كيف يخفق قلبها لولدها صغيرا كان أو كبيرا بحركاته وسكناته بعافيته ومرضاته بحضره وزكاته الى اخره كيفاش يخطر بموعد راح تكون مسؤوليه كبيره كيفاش راح تكون حاله لها الى اخره فتعظيما لشكل الام فيما تدعو ذكروا ذلك رحمه الله تعالى رحمه واسعه. سابعا هو اول من ارتج عليه القران وهذه مهمه اول من ارتج عليه خاصه العلماء يقول لك الذين ارتج عليه ارتجا كما انه ارتجا يعني الناس يجب يتكلموا اول مره فتدعموا وذهبت عنهم الكلمات والعبارات وهذا الامر هذا وقع لكثير من علماء الاسلام بل قلت وقع لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وصاحب النبي عليه الصلاه والسلام هو العالم الجهبذ ومع ذلك وقع في اول خطبه هي الخطبه التي اشرنا اليها قبل قليل يوم تكون الخلافه فخطب في الناس تلك الخطبه خطبه كانت مؤثره جدا والكلمه انها كانت قليله لكنها كانت مؤثره وش يقولون في البدايه حينما ارتج عليه لم يتدمر ولم يتضجر وهذا شيء مهم جدا اسمع منيح ما الله تعالى لم يتدمر ولم يتزجر بل قال ايها الناس ان اول مركب صعب اول ما تكتب كم وسيله بشمول السوق اي واحد لا ان اول مركب صعب وان بعد اليوم قيامه بعد هذا اليوم راح تكون قيامه ان شاء الله وان اعش تاتيكم الخطبه على وجهها وما كان الناس خطباء وسيعلمنا الله تعالى. كلمه عظيمه جدا، كلمه عظيمه، وهذه حالنا كامل. كان عباس الثاني يقول لك فلان سمعت يخطب بعد الاشياء او خطب يده، قال تاكل بعض الشيطان، تاكل بعض الشيطان، روح انت تروح وشوف اللي تاكل، كان في كثر منهم. وما طبعا يحتاج هذا كان يكون كثير من الناس، كيف يبدا زوجه؟ هذه امر كريم يكتبها بطلاقه او بسهوله، ذلك فضل الله يكتب يشاء، صح. اكثر من يكون عنده شيء من الطيبات، وكان يعني يحتاج يعني كلام يتنفس ما يخدش يخطر، كيف عنده؟ كان عنده كيف ينصرف؟ كما هو حتى كان يجي يخطب هذا يفتو، ام يكتب الامراء، يرجع ويرجع عليه، وش يقول يفتو؟ احتقر بواحد اصغر، قال هذا بسببك يا اصغر. قال انت انت بجد بهذه هذا مخرج ما طريق هو يبحثنا في البحر هو يعطي يرجع الامر بتاعه ويكمل كل واحد كيف ما يرجع الامر يتخبط من هذا وكان بعض الناس ملك ودابا يعرفوا اللي كان الناس دعاء الكفار ضد الهلال فلان وفلان يرجع عليهم اول ما خطبوا في الناس وكان واحد من الدعاء المعروفين عنده مده توفي رحمه الله تعالى وقالوا مثل هذا في الصلاه أول ما يخدم ونصر الله أكبر مدوا سنره مش فيها هذا الله ما يصره حتى واحد من الله الحمد لله رب العالمين فقط في نفس الحمد يقع في الحمد يفتو سبيحة هو مش الثاني يقول هذا الثاني طبعا هو الشباب لازم صاحب محانا انت جاء وشوف فيه كلام عظيم جدا مش قال ونقول في الحقيقة مثل الأشياء هل اسمه الشجاعة الأدبية يعني لابد أن تلقى لأبنائنا من صغارهم فوق في المدارس انا شوف اللي كان في قصه المحادثه المكاشفه هذه مهمه جدا جدا محادثه شو الصوره ونحكي مع بعض مقدم زملاء الكلام حاجه مهمه بزاف دير بعد ما تغلب وترك هذاك البحث اللي نعرفوا نتناقش شيء اللي يحس نفس الكلام يتعلموا يهضروا يتسرحوا يخدموا وجه لداشي ما يبيش يخدموا لداشي وهذا شيء مهم جدا شيء مهم جدا حنا بعض واحد من الدعاه سمعت يحكي لما سالوه كيفاش كان في ليش تطلبون الكلام ليه؟ كيفاش كذا؟ قالوا أنا أسمح كحكاية اللي كان وش كان يدير قبل ما يدير فوق الناس ويتعرض للناس يواجه قال لهم كنت نروح روح المزرعة يكبش العيش يكبش قلت أنا توقفوا هنا إن الحمد لله قد أقول العباد يتشجع على فوق الدم ماشي كم يفرحوا اللي كنت تحضر واحد البطاطس زي ما قدام الناس ماشي زي نحش في هذا الخلع نحش في الخلع نحش في الخوف وجعل يدك هنا هذه مهمة جدا على فكرة على الإنسان اللي عنده كل ما شيء كذا قدام الناس هاي مهمة جدا في ما تطلع هذا كذا من الإنسان بدك ما ينجح في قص أزيدة من المشكلة ولا على مرات خمسين عام ولا على مدة في الغش يقول هذا الشيء في المقام يا عم على شيء لو مش عارف شيء هو أنت مش عارف شيء ما عارف لا عنده شيء بالشجاعة يخشى كذا يعتذر تروح له كلمات الى اخره اذا مليح ولادنا مصبر ربي يقدر في البيت كذا ما تراش عليه خليك من خير وقلت لك ما تخاف ما غلط غلط ما خطا مشكل كل بني ادم خطا كل خطا يتزوجوا المضرة مليح يعلموهم يعلموها التعبير والكلام الكلام والخطاب وهذا شيء طيب جدا جدا وهذا معروف في جامعات كبرى في العالم عندهم مادة الخطابة هذه مادة مهمة جدا هذه مادة من الله يقول يخدم الكذب يخدم الدافع على حقه يشوف منكر صريح يخدم الكذب احيانا واحد يشوف في الكذب يشوف منكر كبير مسكين يموت قلبه ينفجر منكر طب ايش قضية يخاف شيء وجهها يخاف فيها طب يبحثوا عليه ولا يغضبها وشيء وجهه الى اخره لكن يبغى يتعود على الكلام شيء طيب جدا تعطيه قوه هذه اسمه الشجاعه الادبيه كما قلنا فعشان بوش قال لك مثلا عشان نحكي كذا قال لم يتدبر هذه مهمه لم يتدبر ولم يتدبر تلك الكتاب ما تحتاجش لو كنت قد كتاب خلاص احسنت اخسرت بعض اصحاب العلم وقعت تاليا ولا تنصرني كذا ولا تنقطع تنقطع وناس انقطعوا بعيد هذه الطريقه بس قد أخبر هذا يحدث يمكن أن يحدث ذلك كل أحد من العظماء من البلغاء ممكن يحدث هذا إذا هو ما استناش وما قال الكلمة طيبة قال أيها الناس إن أول مركب صعب أول ما تجد حاجة مركب جديد حاجة صعبة اثنين وإن بعد اليوم أياما إن شاء الله بعد اليوم إن شاء الله يقولون يا من لازم نقول كل ذلك لا إن شاء الله ربي يجمعنا نقول كلام كذا وإن أعش تأتكم الخطبة على وجهه ويعيش لهم بمحيطه راح تكون خطبة مديحة في مدحه لأنهم عندهم كتاب وعرضا أقحاما فحولا يشيلون الكلام يشيلون الشيء والنظر وغير ذلك وخطابا. قال وما كان الناس خطابا عليهم قال الإنسان لما يخلق ولبيولا لا يكون خطيبا أعظم خطبة في الدنيا لم يكن خطيبا لم يولد خطيبا وقالوا لنا لنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلموا شيئا لكن الحمد لله نعم الثاقب يؤتي الله عز وجل الحكمة والعلم والرزق من يشاء من عباده. قال وسيعذب الله ربه الأعلى لنا ورب يسرنا أو ذلك ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات الأولية الثامنة ذكر أهل السير وأصحاب التاريخ أن أول من اتخذ الشرطة إنما هو عثمان بن عفان. قلنا في كلمة عظم قلنا بالمشروع أن تتخذ العمر لكن هو عثمان بن عفان. ربما عمر كان عنده بوادر لكن اتخذ الشرطة بالمعنى الحديث فهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وحفظ أمن البلاد والعباد عليه رضوان الله تعالى. كان أول من رزق المؤذنين يقول رزقا يعني جعلهم جعلهم راتبا اول ما جعل راتبا للمؤذنين لان المؤذنين راتب المؤذن له مسؤوليه كبيره مسؤوليه كبيره لازم يحفظ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام المؤذن مؤتمن الامام الراتب والمؤذن مؤتمن مؤتمن على اوقاتنا مؤتمن على صلواتهم مؤتمن على صيامهم بالاجل يتاخر الفجر في الاذان راح يوقع الناس محفوظ حتى يصوموا يتقدم بالمرة عن الوقت الشرعي راح يوقع الناس محفوظ نفس الليل بغض النظر ولا عن الصلوات هذا ما يتقدمش قبل الوقت ما يتاخرش عن الوقت ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابه مرقودة اذا المؤذن مؤتمن هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام وما دام انه مؤتمن يشق عليه جدا انه يشتغل في اشياء او في خدمات كثيره وكنت أخذ من خدمة مستحيل حظ على الأرقام ممكن ما نوصلش ممكن الزحمة ممكن كذا ممكن كذا وبكي يتنع المنظور بتاعهم فأجر هذه الأرزاق المؤذنين قد يتفضل الأذان نجعل له جوابا دعاء من بيت مال المسلمين. وطبعا كما يقول العلماء ما فيش تعارض هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ما فيش تعارض لماذا؟ لا يأخذ كلمة بالنسبة لي أذن الأستاذ أو يخص حتى الأذان أذن بخمس أوقات أعطاني طاقة ثلاث أوقات كذا وقت لا وقت واحد كذا يعني بالأذان أسلوب الأذان هذا ما يليقش هذا ما يليقش هذه عبادة عظيمة الأذان عبادة عظيمة جدا لكن هو أجرا أو أجرا مقابل تفرغه تفرغ هذا فمن هذا الأمر تشبيه في الوقت في العشر أوقات الناس صلوات وصيام وغير ذلك متفرغ هذا الأمر متفرغ هذا الشاذ فيجعله تجعله أجرا في بيت مال المسلمين الله تعالى عنه. كذلك كان وقت أذان الدواه الأذان العثماني إلى اليوم يسمونه الأذان العثماني كان أذان يوم الجمعة وكان أذان قبله يسمونه الأذان العثماني عثمان بن عفان عثمان رأى أن الناس كثير من الناس صاروا يفوتهم الجمعة يدهم المؤذن الأذن يسرع مباشرة يسرع الخطيب في الخطبة وكثير من الناس يكونوا في الأسواق وما يسمعون وزمان الناس ما كانش مقدر وصل إلى آخره فبعث مولاتي يا مولاتي في الناس هذا لله قبل المدة قبل الجمعة يروح السوق فيؤذن في السوق باش الناس يعرفوا بلي قرب وقت الجمعة طلبوا في الجمعة فيأتون بيوت الله يدخل في بيوت الله السيد كذا كذا ويأتون بيوت الله عز وجل هذا الأذان يسمى العلماء الأذان العثماني فأول من فعله طبعا برضا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا هو عثمان بن عفان عليه رضي الله عنه يسمى إلى الأذان العثماني. حادي عشر أول من أقطع القطايع في الجنود من الأعراض الخراجية إنه كان جنود يبعثوهم كما سمعنا في ترجمة عمر يبعثهم يفتحوا الفتوحات وغير ذلك وممكن أن يمكثون الأشهر لما كان يطولوا بزاف عمر الشيطان جعلهم حتى عمر الخطاب حتى بأربعة أشهر فوق هذا الجيش لازم تدخل. المهم كانوا متفرغين لمثل هذا فاختطوا على المنبثات بأفراد من الأراضي الخارجية يعني خارجين من الأراضي الخارجية قال لفلان افعال فلان افعال فلان تفرغوا لخدمة الإسلام والنشر دين الله تبارك وتعالى في أرضه الواسعة. وأول من حمى حمى الصدقة هو عثمان بن عفان من حمى حمى الصدقة. مش معنى حمى حمى الصدقة، تعرفوا من دين الصدقة يقصد الصدقة الواجبة هي الزكاة. الزكاة كين زكاة؟ زكاة الذهب والفضة، كين زكاة الفروة الندم، هي كين زكاة الضم الحيوانية ودمنا زكاة الأنعام. ثم واحد يدفع الزكاة تاعه، يدفع الزكاة تاعه إلى بيت بني المسلمين، هذا الجبل تاعه وليس الجمال إذا كذلك في حاجة يحقه في بيت بني المسلمين. قد خديهم يومين ثلاثة أربعة مش مدة يموتوا، إذا هو جعلهم مكانا خاصا، مكان خاصا ترعى فيه بهذه إذا ترعى فيه إبل الصدقة ونحوها، ترعى فيه وجعل لها الحمى، الحمى يعني علق عليها مش غير هي اللي تعاتبها وما تخرجش، لكن تحيا على أمانة الناس. طب وللناس الناس تدخل يوم بعد تضيع، لا ينبغي لحفاظ على أمانات المسلمين وأموال المسلمين حمى الحمى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم كان نقطة مهمة جدا، هو أول من رخص في الغزو البحري، هو أول من رخص في الغزو البحري. وهذه فيها شوية كلام إنه فيها بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أحد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أول من رخص في الغزو في البحر. لأن تعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام يركب البحر، أبو بكر عمر بعدها ما رخصوش البحر. عمر بن الخطاب كان يجي معاذ بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، كان يطلب منه الغزو في البحر. عمر بن الخطاب بدا بالغرور، كان يقول له اذن لنا ان نركب البحر لغزو الروم، لغزو بلاد قبرص الى اخره. كان لا يأذن عمر بن الخطاب، وش قال انه لم يركب البحر، كان يخاف من البحر. وبعد وش قال؟ كذب الى عمرو بن العاص، كتب الى عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كان عنده خبره في هذا الميدان، وهذا مهم جدا ان الانسان دائما يسال اهل الخبره واهل الميدان في كل ميدان وفي كل باب، يسال اهل الميدان. فبعث الى عمرو بن العاص، وش قال له عمرو بن العاص؟ عمرو رجع له قال وش رايك هو بالبحر وكذا وكذا، فرد عليه وقال اني رايت سبع البحر خلقا كبيرا يركبه خلق صغير. وصف بديع جدا، الخط كان يدخلهم البحر يركبه خط صغير. اجتمع الناس يدانون البحر في بحر خضر، اني رايت خلقا كبيرا يركبه خط صغير، ان ركب خرق القلوب كي يحبس قوه، وان تحرك ازاغ العقول. ان ركب خرق القلوب وان تحرك ازاغ العقول، يزداد فيه اليقين قله خلع، يزداد فيه اليقين قلة والشرك كثرة، في الشرك بزاف والخوف بزاف. ثم قال هل أنت تدور على العود إن مال غرق وإن جمرات إلى آخره. فلما قرأ عمرو بن الخطاب هذا الكتاب من عمرو بن العاص رضي الله عنه جميعا وأرضاه، أعلم أنه لن يبعث واحدة في البحر. قد تعوج عن الظهور لا يساوي مسلما واحدا، يخاف واحدا منهم. لكن لما جاء خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه عم استأذنوا وألح عليهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ألح عليهم فسأل أهل الخبرة فأجابوه بما أجابوه. وبعد مسأل معاوية أذن له وقال لا تنتخب الناس ولا تقلع بينهم بل خدمهم، فمن اختار الغزوة طائعا فاحمله وأعلمه. قال بل انتخب الناس لا ممكن تكتبوا وش حد هو بالك تفرض على الناس ولدي بلادهم قرعه حد الناس باختياره يركب البحر حد جديده وصح حق ركوب البحر والغزو في البحر في امراه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وجيش المسلمين قال بالك غزا 50 غزوه لم ينهزم في واحده ولم يغرق واحد من جيش المسلمين ولذلك الحمد لله. وهذا كانت نقطة كاملة كاملة قلنا قصة طيبة جدا نرجوها الحفظ القابلة من إليه تبارك وتعالى أنها ثابتة في الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها نبوءة بنبوءاته وإخبار منه عليه الصلاة والسلام فيما سيكون، أخبره بذلك ربه سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معاشر أركان يستمر في هذا القدر الحديث إن شاء الله تعالى بقية كاملة وتتمة نافعة مهمة بحول الله تعالى. شكرا على حسن الإصرار. الله يرحمه فيكم على حسن إصرارك. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.